ثم قال: والحبركة ذكر القراد، والأنثى حبركات، والعلقى نبت واحده علقى. وأولي ذا القلب انفتاحا، وأولي ذا القلب انفتاحا وفعل، وفعل عينه مفتح وفعل. هذا البيت موضوعه ما الذي يفتح من أجل ياء النسب؟ يقول: يعني أنه إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي. هذا مر، وأشار بقوله وفعل إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة، وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد، وجب التخفيف بجعل الكسرة فتحة، فتقول في نمر نمري، وفي دؤل دؤلي، وفي إبل إبلي. ما الذي حصل؟ فتحنا ما قبل ياء النسب؟ لا، فتحنا الحرف الذي قبل ياء النسب. ها، فتحنا الحرف الذي قبل ياء النسب. أن تعرف الآن أن آخر حرف بالكلمة، آخر حرف بالكلمة هو الذي ستقع ياء النسب بعده. إذن هل هذا الحرف هو الذي سيفتح أو الذي قبله؟ الذي قبله. يقول: وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد. ها، يعني ما قبل الكسرة إلا حرف، فالكسرة ذي تبدل بياء في حالة النسب، تبدل فتحة. لماذا؟ عندك الجواب بكر بن عقيل. ما قال وجب التخفيف؟ ها، إذن لماذا القلب والإبدال ذا؟ تخفيف. يعني الآن أنت لو قيل انسب لنمر، ها، يعني لو أبقيت الكسرة على ما هي عليه ثقيل نمري، لكن نمري أخف. إذا قيل مثلا انسب لملك، لو قلت ملكي جيت الكسرة في ثقل، لكن إذا قلت ملكي خفيفة. ظاهر؟ هذا معنى قوله وأولي ذا القلب. إيش يقصد ذا القلب؟ ما قال في البيت الذي قبله وحتم قلب ثالث يعن وأولد القلب انفتاحا؟ يعني ياء المنقوص إذا قلبتها واوا، ها، اجعل بعد الواو، اجعل قبل الواو فتحة، لأنه يقول وأولد القلب انفتاحا. ما معنى وأولد القلب انفتاحا؟ يعني اجعل هذا القلب واليا فتحة، يعني واقعا بعد فتحة. إذن وين الحرف الذي سيفتح؟ اللي قبل. ما معنى وأولد القلب انفتاحا؟ يعني اجعل هذا القلب واليا فتحة. طيب، ثم قال وفعل، وفعل عينه مفتح وفعل. يعني لما كانت العين مكسورة، سواء كانت الفاء مضمومة أو مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي. هذا البيت موضوعه إذا وقعت الياء المشددة أصلية ليست زائدة، يعني واحدة أصلية مقصود والأخرى زائدة. قال: قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب، فيقال في الشافعي شافعي، وفي مرمي مرمي. وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلاً والأخرى زائدة، فمن العرب من يكتفي بحذف الزائدة منهما ويبقي الأصلية ويقلبها واوا، فيقول في النسب إلى، فيقول في المرمي مرموي. إيش اللي حصل؟ اللي حصل نفك الإدغام، فصار عندنا ياءان ياءان. فواحدة قال أصلية والثانية زائدة، فمن العرب من يقول يبقي الأصلية ويقلبها واوا. إذن الأولى هي الأصلية، الآن الأولى هي الأصلية، لأن الآن قال إيش في المرمي؟ قال مرموي، الواو هي الأصلية، والياء الثانية أين ذهبت؟ حذفت وعلت محلها ياء، ها ياء النسب. فيقول في المرمي مرموي، لأن عندك رمى مأخوذ من، لأن عندك رمى رمي من يرمي، إذن أكيد في واحد من الياءين أصلية، ها ولا لا؟ إذن لما جاءت الياء الثانية دل على أنها زائدة، دل على أنها زائدة. قال وهي لغة قليلة، يعني إبقاء أصلية. والمختار اللغة الأولى وهي الحذف، سواء كانت زائدتين أم لا. فتقول في الشافعي شافعي وفي المرمي مرمي. قال وقيل في المرمي مرموي، يعني التعبير قيل يدعي أنه مرجوح. واختير في استعمالهم مرمي، واختير في استعمالهم نعم مرمي، يعني أن المختار أن الياء المشددة تحذف برمتها، تحذف برمتها، وهذا أوضح لأجل أن تحل محلها ياء النسب. ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكن عنه قلب. قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين. ما حكمها؟ ها؟ لا، كيف يجب القلب؟ لا، تحذف الياء المشددة. ها؟ أي، قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، تحذف وتحل محل ياء النسب. ها؟ أي للشافعي. ها؟ ليش أنت أشكل عليك؟ وين ما عندنا ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين، ما مر علينا إلا من كلمة الشافعي، هذه تحذف. ها؟ لا، هذا بالنسبة لياء المنقوص، ياء المنقوص مين مشددة. ها؟ وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد، هذه اللي قلت لكم أنا قبل قليل إنها مشددة باب النسب، ما تكون مسبوقة بحرف، بحرفين أو بثلاثة. طيب، قال إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شيء، بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا. ما هي الأعمال التي تعمل إذا كانت الياء المشددة مسبوقة بحرف واحد؟ أربعة أعمال. العمل الأول فك الإدغام، الثاني فتح الياء الثانية، الثالث ردها إلى أصلها، الرابع قلب الثالثة واوا. هذا معنى قولي بل يفتح ثانيه، هذا عمل من الأعمال، ويقلب ثالثه واوا، هذا العمل الثاني. ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير، وإن كان بدلا من واو قلب واوا، هذا العمل الثالث اللي هو رد الياء إلى أصلها. فتقول في حي حيوي. إيش عملنا؟ فككر الإدغام، ولما كانت الياء الأولى منقلبة عن واو، ها؟ لما كانت الياء الأولى اللي هي إيش؟ أصلها ياء فتبقى، لكن تقلب واوا لأجل ها؟ ياء النسب. هذه إيش؟ هذه الألف إيش؟ الثالثة. إيه؟ لكن الياء الأولى بقيت حياء، اللي بعد الياء، اللي بعد الحاء. إيه؟ إذن اللي قلب الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. يعني عندك الآن حيوي، حاء ياء واء، عندنا ثلاث حروف، بينما هي في الأصل حي، حرفين. إذن الياء عبارة عن حرفين كلاهما أصله ياء، فالياء الأولى أبقيناها لأن هذا هو أصله اللي بعد الحاء، والياء الثالثة اللي الحرف الثالث قلبناها واو فقلنا حيوي. يوضح في طي يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النسب وعلم التثنية تحرف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. لا زال الكلام مستمرا في الأشياء التي تحدث لأجل النسب، وذكر في هذا البيت أن ما يحدث لأجل ياء النسب علامة التثنية أو جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. يقول يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح، وقوله أو جمع تصحيح يشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. فإذا سميت رجلا زيدان هذا مثنى، وأعربته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا قلت زيدي، بمعنى أنك تحذف علامة تثنية التي هي الألف والنون، وتقول في من اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدي، يعني بحذف علامة الجمع التي هي الواو والنون. وعلى هذا نقول إنه إذا أريد النسب إلى المثنى أو إلى جمع المذكر السالم ينسب إلى المفرد، ينسب إلى المفرد. فإذا قيل انسب إلى معلمون تقول معلمي، لأنك يعني تحذف الواو والنون تكون الكلمة معلم، تنسب فتقول معلمي. إذا قيل مثلا انسب إلى مدرستان، مدرستان فتقول مدرسي، لأنك تحذف علامة التثنية اللي هي الألف والنون، ثم تحذف تاء التأنيث لما تقدم النسب إلى مكة مكي. وفي من اسمه هندات هندي، هذا جمع المؤنث السالم، تحذف الألف والتاء. ومثله لو أردت أن تنسب إلى الساعات ماذا تقول؟ تقول الساعي، تحذف الألف والتاء، وتحذف الألف والتاء فتكون الكلمة الساعي. وهذا معنى قوله وعلم التثنية تحذف للنسب. ما المراد بعلم التثنية؟ يعني علامة التثنية احذف للنسب، يعني لأجل النسب. ومثل ذا يعني الحذف، ومثل ذا يعني الحذف في جمع تصحيح وجب، يعني مثل هذا الحذف وجب في جمع التصحيح، سواء كان جمع التصحيح لمذكر أو لمؤنث. وبهذا يتبين أن علامة التثنية والجمع لا تجتمع مع علامة مع ياء النسب.